أكبر من جروحي يا ناس خلصت العمر ما مفتهم روحي عيني على الساعة انتظر مدري شتاني مشكلتي طيب واللي بقلبي على لساني يا ناس يفهموني الوجع أكبر من جروحي يا ناس خلصت العمر ما بفتهم روحي عيني على الساعة انتظر مدري شتاني مشكلتي طيب واللي بقلبي على لساني بس عايش الناسي وهذا البياض اللي بالقلب بين على راسي خلصت عمر بجي سنة واضحك ثواني مشكلتي طيب واللي بقلبي على لساني ما أذكر أن نفسي عشت بس عايش الناسي وهذا البياض بين على راسي خلصت عمر بجي سنة واضحك ثواني مشكلتي طيب واللي بقلبي على لساني